بعد يعني إذا الشيطان يفر منك يا عمر من باب أولى الشيء الذي يكون فيه تبع الشيطان، يعني لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة هذا كان الوقت، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت واستفتيته واستفتيت فيما اختلفتم فيه واستفتيته، كأنه هذا إضمار قبل الذكر، إضمار قبل الذكر، لكن هو ذكر عند منبر رسول الله يعني صار في ذكر، واستفتيته يعني استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصير ما ليس من الإضمار قبل الذكر، هذه لغة لكن ضعيفة. طيب، واستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ يعني هي هذا استفهام إنكاري، هذا مثل هذا، يعني هذا مثلا يصلي جيدا والثاني ما يصلي، بتقول ايه؟ بتقول له هذا افضل من هذا، عجيب يعني، هذا افضل من هذا او هذا مثل هذا، وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. يعني واذا قلتم ربي قال فعدلوا، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. طيب، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد، كمان وجاهد وبذل نفسه، إذا هذا يبذل يعني ماله، هذا يبذل روحه، والبذل والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس يعني إذا إنسان بيحبك، يعني لما يتكلم والد مع ولدي بيحبه كتير، فرضنا ماله غيره، يقول له يا روحي، شو يا روحي؟ يعني أبذل لك روحي، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فهذا مثلها؟ لا، مو مثلها. وهذا المساق يعني هالسياق يقتضي أنها إنما نزل، يعني هذا الكلام في هذا الحديث والحديث صحيح، وهذا المساق يقتضي أنها يعني الآية أجعلتم نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل، يعني في من هو الأفضل من هذه الأعمال، يعني عمارة المسجد الحرام، سقاية الحاج، أم القتال في سبيل الله، هيك الظاهر. وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية، يعني إذا بدنا نقول نزلت الآية في من هو أفضل، لكن ختم الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، مشكل يعني، هؤلاء مؤمنون ويتسابقون وينظرون في الخير أيه أفضل، بعدين والله لا يهدي القوم الظالمين، مشكلة. القرآن عربي وبليغ، وختم الآية بالنسبة لها السياق ما هو مناسب. قال فهذا، قال فتعين الإشكال، هنا شو قال؟ وقد اعترض هنا إشكال بهذا السياق وبهذا الختم للآية، تعين الإشكال لكن يزال، وإزالته يا شيخ محمود، إزالة الإشكال يعني، نعم، بأن يقال الباء اسمها تصويرية، تصور لنا كيف يزال. نعم، إن بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية، وإنما شو معنى التسامح؟ يعني تسامح في قوله، يعني في قوله فأنزل، بده يقول فتلة، يعني ما أقام لها، يعني ما نظر في هذا الكلام. قال فأنزل، لا ما قال وإنما قرأ النبي، قال فأنزل الله. طيب هذا كل كلمة إلى أثر يترتب عليها، كيف تقول يعني فأنزل؟ قال بعض الرواة تسامح في قوله، يعني تعالى في قوله، هو قول الله تعالى في قوله فأنزل الله، والحقيقة تلا رسول الله، وإنما الحقيقة ما أنزل إنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية على عمر حين سأله، مو فأنزل الله يعني عندما سأل عمر نزلت هذه الآية، لا، عندما سأله سيدنا عمر قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية. طيب تفضل. فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، نزلت، أنها نزلت حينئذ يعني حين السؤال، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل. ليش بقى واستدل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ استدل بما نزل عليه قبل على هذه الحادثة عليه الصلاة والسلام الذي سئل عنها، أي الأعمال أفضل، سقاية الحاج أم إعمار المسجد الحرام أم القتال؟ نظر بها عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، يعني هذا إنكار، هذا مفهوم من هذا السؤال أنه ليس هذا استفهام إنكاري، أتجعل هذا مثل هذا؟ يعني لا تجعل هذا مثل هذا، هذا تعجب إنكار. فعليه الصلاة والسلام استدل بهذه الآية على جواب وعلى فك الخلاف بين الأشخاص الثلاثة، فاستفتى شو قال، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل، يعني الجهاد هو أفضل، استدل بقوله تعالى أجعلتم. طيب مما قال أولئك، يعني النفر الثلاث الذين سمعهم عمر فاستفتى فسأل لهم عما وقع من جدال فيما بينهم. طيب فتلى عليه الصلاة والسلام، فتلى عليه ما قد كان أنزل، مو فنزل، ما قد كان أنزل عليه، لا أنها نزلت في هؤلاء. فهذا يعني هذا ما بقى إشكال، صار يعني من تسامح بعض الرواة بقوله فأنزل الله، هي فقرأ عليه الصلاة والسلام وأجاب واستدل بما نزل على ما حدث بين صحابته الثلاثة رضي الله عنهم، وطبعا سيدنا عمر. فإن قيل نعم الصحابة ما كانوا ممكن يعني ممكن نعم، فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل للكافرين. فإن قيل فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين، يعني في الكافرين اللي مر معنا لما قال افتخر عباس، سيدنا العباس، بالسقاية، وشيبة الذي قتل في بدر قدر سيدنا علي بالعمارة، وعلي بالإسلام والجهاد، فصدق الله عليا وكذبهما، فاستدل عليه الصلاة والسلام بما نزل في الكافرين في حادث المسلمين، يعني صار حكم، لأنه كتابنا الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ القرطبي الجامع لأحكام القرآن، يجوز أن نستدل فيما نزل في شأن الكفرة عندما جادلوا سيدنا علي رضي الله عنه على ما حدث فيما بين المسلمين، فقال يجوز، أعطانا حكم الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين. والعلماء ذكروا، يعني علماء الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هلا منقول مثلا الإنسان الذي يرائي والذي يعني يبتغي دنيا بدل أن يطلب وجه الله، وربي قال يريدون وجهه، بقول له أنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبط. وين يطلبوا؟ هي نزلت في بني إسرائيل، وين عم تعمل؟ شو عم تتكلم؟ لا، قل له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقرآن حمال معاني، القرآن حمال معاني، لذلك يعني يجوز الاستدلال. فالشيخ رحمه الله قال يجوز، هذا حكم، يعني يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين. ومعلوم أن أحكامهم الكفرة مختلفة عن أحكامنا. نعم. قيل له، يقال فإن قيل فعلى هذا يجوز الاستدلال. قيل له، شو قيل؟ جواب إن. فإن قيل، قيل اللي بيقول هيك يعني لا يستبعد، يعني نعم والله لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين. تليق بالمسلمين، يستفيدون منها، هذا ما في مانع منه. والدليل، وقد قال عمر رضي الله عنه إنا لو شئنا لاتخذنا سلائق وشواء، يعني أنواع النعيم من الطعام، سلائق وشواء، وتوضع كمان، وتوضع صحفة وترفع أخرى، يعني ما لنا، يعني نحن منقطع، يعني ما لنا عاجزين عن هذا، نقدر نعمل مثلهم وطبشة كمان، يعني مثل ما قالوا يعني. طيب، ولكننا، نعم، ولكننا سمعنا قول الله، سمعنا، وهيك الأصل القرآن، مو مشان نقرا ختمة، ولكننا سمعنا قول الله. ألا ناخذ آية نترك آخر؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ألا بيشتركوا معنا، أما هي إلنا بالدنيا وهي من الآخرة. ما فهم هيك سيدنا عمر، هو أفهم من سيدنا عمر، يعني سمعانه من شو بدي أقول دكاترة يعني الشريعة، يعني خلاص، يعني نعيمنا ناخذ راحتنا، هي إلنا. سيدنا عمر ما فهم هذا الكلام، الصحابي رضي الله عنه. نعم. طيب، يعني لما بيتكلم الإنسان عندما يتكلم بيخالف هواه، هواه بيخالفه، يعني يتقي الله فيما يتكلم وينظر إلى هواه، يعني أين هواه فيخالف. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عندها يتكلم، يكون يتكلم يعني بشعاع من نور العقل الذي تجرد عن الهوى. أما عندما يهوى أسأل الله العفو والعافية. ولكننا سمعنا قول الله تعالى، يعني الصحابة، كان هيك القرآن نزل من أجل هذا، يعني أي واحدة الإنسان بصير بيعديه، أي والله كلام الله هذا سبحانه وتعالى. ولكننا سمعنا قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أنه شو بداية رأس الآية؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار. فما نحسد أن نقول يا أخي هن بنعيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نسأل الله العفو. بقى موفي يعني هون أدبنا نعيش أدبنا نعيش. بالنسبة لي ما نعيش يعني إذا ضربت بمليون منعيش يوم، إذا ضربت بمليونها ولا ما منعيش يعني دقيقة. ليش؟ شو الدليل على هذا الكلام؟ شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ وما الحياة الدنيا مو عمري وعمرها إلا كلمح البصر أو وأقرب. يعني عم يبالغ الله؟ لا، هذا حساب رياضي لا الذي ينتهي لا يقاس بالذي لا ينتهي، بيطلع صفر. لذلك ربي قال كلمح البصر أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني يعني الإنسان الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رمضان رحمة الله عليه اللي بابا بابا الله يرحمه بابا بابا يومين ثلاثة ما نتحمل، يومين ثلاثة ونمشي، يعني ما نتحمل يومين ثلاثة هيك. والله يعني هذا لفظ الله يرحمه اللي بابا بابا يومين ثلاثة وخلاص ننتهي من هذه الدنيا. يعني ما نتحمل يومين ثلاثة من أجل سعادة السعادة الأبدية. إيه الله يكرمنا. نعم. وهذه الآية نص في كفار، يعني يعني نص يعني ما يتحمل ما بده اجتهاد. هي بالكفار نزلت، لذلك ويوم يعرض الذين كفروا. نعم. ومع ذلك ففهم منها عمر رضي الله عنه. ومع ذلك ليش ففهم؟ أنا عندي لو قال يعني ممكن سبق قلم أو مطبعة أو شيء، ومع ذلك يعني ومع ذلك فهم منها، مو ففهم مش يعني ففهم. ومع ذلك فهم منها عمر الزجر بدون فاء أفضل، ممكن يعني الطباعة أو شيء يعني. نعم. أو مع ذلك ممكن الشيخ يعني سبق له بقلمه قال. ومع ذلك فهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة، مو أحوالهم دائما، أوقات يعني ما بدنا دنيا ما بدناها، يا دنيا غيري غيري. وهذا سيدنا عمر سمع، دخل واحد سيدنا عمر بخلوته سمعه يقول لا طلقتك بتتك حبلك على غاربك فأعزبي عني لا يا أمير المؤمنين. يعني قال سمعتني؟ قال نعم. ظنوا عم يطلع زوجته وعم يطلع يعني أنه طلاق بت، يعني إذا طلع الإنسان يخلي محل الرجاء خلص. واحدة طلقة طلقة طلقة، هاي حطوها ببالكم، الطلقة طلقة يعني تقتل، حتى الطلقة وقت ما تقتل. يعني بدك تنتبه لما الواحد يعني بيطلق. ومع ذلك لو فرضنا خلص واحدة وليش ثلاثة؟ ليش ثلاثة؟ كفي واحدة. لذلك قال له يعني مهلا يعني يا إمام، أو يعني قال له عرضت لي الدنيا فخفت منها فقلت طلقتك بددتك لا علي لا تربي. لذلك يعني بعد آل البيت يعني كانوا في فقر، وينظر اشتد فيهم الفقر يعني بعض الشدة. بيقول يعني عتبت على الدنيا وقلت إلى متى تسيئين صنعا مع ذوي الشرف العلي، أفاقدة الإنصاف حتى عليهم تجودين بالهم الذي ليس ينجلي؟ شو أجابت الدنيا؟ فقالت: نعم يا ابن البتول سيد فاطمة، حقدت عليكم منذ طلقني علي، يعني حقدت عليكم منذ طلقني علي. فلذلك يعني كانوا في قلة، وطلع سيدنا علي ما يعني استجاب وأقبل نحو الدنيا. قال ففهم منها عمر من الآية يعني يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ لمين عم يقول الله هذا الكلام؟ للمنافقين، سورة محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ بل على قلوب، أي أم بمعنى بل، على قلوب أقفالها مقفلين. نسأل الله العافية، وهذا اللي صاير فينا، نسأل الله العافية. بيقرا ختمة خلاص، صدق الله العظيم تعالى. يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية. نقرأ القرآن ما ندري، يعني دخلت حكيت لكم هون على تعزية، قلت لحالي مفوت يعني تحركت فيه هون يعني، بس مشكلتي ما بعرف تركي يعني. عم يقرأ الرجل الثاني عم يقرأه، من شلون ورجع خلط. قلت له انت عم تقرا القران؟ ما قلت له يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جبال حبيبهن؟ ما قلت له ولا تبرج؟ قل له نشوف، قل له تفضل. قلت له لا يعني، وزيت قال له هذا جارنا والجار له حق، من كان يؤمن الله واليوم الاخر فليكرم جاره، وبيعرف عم يفهم عربي يعني. لذلك أنا أعزيكم والسلام عليكم. وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، كله نسوان ورجال. بعد فد الدنيا طلعت يعني، نسأل الله. بعد شاهدنا عم يقرأ قرآن ما شاء الله، مسمولة عنا على البيت يعني، عم يقرأ قرآن. شو هذا القرآن؟ مشان ليتدبروا آياته، ليتدبروا. رب قال وليتذكر أولو الألباب. فالله يجعلنا منهم. قال ولم ينكر عليه أحد من الصحابة في أن هذه نزلت في القرآن تقيسنا على الكفار، لا يعني كأنه صار إجماع من الصحابة سكوتي. فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع، يعني شو من هذا النوع؟ يعني الذي ذكرنا أنها نزلت في شأن من جاد سيدنا علي في جعلتم سقاط الحاج وعمارة المسجد الحرام، والآية من هذا، وقسنا ما كان فيهم على ما كان بيننا. لذلك الشيخ شو قال الله يرحمه؟ وهذا نفيس في علي، وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام. والله سبحانه وتعالى أعلم. كل حاجة لهم، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، وجعلنا ندعو بحالنا قبل قالنا، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم عافنا وعاف مرضانا يا أرحم الراحمين ومرضى المسلمين. أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث ومنك الفرج وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك وارفع البلاء والوباء والغلاء عن العباد والبلاد. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا أشرارنا. يا رب العالمين عليك بالأشرار وأيد واحفظ الأخيار يا رب العالمين، واجعلنا من الأخيار ومع الأخيار يا أرحم الراحمين. ولا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى مقدرت إليه، ونسألك وجهك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالقرآن واحفظه علينا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.